بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الصيال، وقلنا إن الشيخ أتبع الختان بالصيال لجامع يجمع ما بينهما وهو الختان، وربما يعتدي الخاتن على هذا المختون فيقطع له ذكره، عند ذلك ماذا عليه؟ كذلك عرج الشيخ إلى مسألة ثقب الأذان، وقلنا بالنتيجة إن ثقب الأذان وإن كان يعني مؤلما للمرأة إلا أنه بالنسبة ما تتزين به المرأة لزوجها ذلك أمر محتمل، أما بالنسبة للشباب وللذكور فلا يجوز مطلقا، وأما بالنسبة للأنف كذلك غير جائز. والشيخ ساق لنا الشارح رحمه الله تبارك وتعالى بالمناسبة حديث أم زرع، والذي جاء في داخله أناس من حلي أذني، فذكر الحديث بتمامه وقرأناه في الدرس الماضي، وها نحن اليوم حتى نوفي بالفائدة تماما فإننا نشرح هذا الحديث. طبعا اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كل واحدة تصف زوجها بما يليق به. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. معنى ذلك عندما وصفت زوجها بأنه شديد الهزال في الرداءة، وأنه كما نقول هذا اللحم قاسر، ومع قساوته وهزالته ورداءته موجود في أعلى الجبل، وطريق الجبل وعر جدا لا أحد يريد أن يذهب إليه، ولا اللحم الموجود على رأس الجبل أيضا جيدا حتى يذهب إليه بعض الناس فينقلونه من مكان إلى مكان آخر، وهذا غاية في تصور تكبره وسوء خلقه مع كونه مكروها رديئا. هذا بالنسبة للأولى. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. والمراد في ذلك عندما تريد لا أثير، إثارة الخبر إظهاره، ولذلك إن هذا الأمر قد يؤدي إذا ذكرت الخبر ووصل إليه أخاف من الشقاق، وأخاف من الفراق، وأخاف من ضياع العيال، لأنني إذا ذكرته ماذا أذكر منه؟ كله عيوب في الظاهر وفي الباطن، عيوب ظاهرة وعيوب خفية. زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الثالثة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. معنى ذلك العشنق الرجل النحيف الطويل المستكره، إذا نطقت بعيوبه تفصيلا وسمع بذلك يطلقني، وإن أسكت عن عيوبه كذلك يعلقني، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا تذروها كالمعلقة. والمعلقة هي المرأة التي على عصمة رجل وعلى اسمه وفي خانته، لا ولكنه لا يأتي إليها كزوج، وكذلك لا يطلقها، ربما يخطبها رجل آخر وينتفع بها، ولذلك فهي بصيرة بعيوبه، ولذلك تقول: لا الكلام يفيد ولا السكوت يفيد معه أبدا. أما الرابعة فقالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل مكة ليل تهامة كليل مكة. نعم. فهو معتدل لذلك يعني لا يؤذي وهو سهل، ولذلك هو متوسط بين الأمرين، لا حر ولا قر، لا شديد الحرارة ولا شديد البرودة، ولا مخافة ولا سآمة، لا نخاف منه ولا نسأم منه، يعني إنسان عادي متوسط. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه الكلمة تحتمل المدح وتحتمل الذم. زوجي إن دخل فهد عنده قوة على الجماع فيثب علي وثب الفهود. نعم. وإن خرج أسد كذلك هو ما بين الناس كذلك، يعني له فضل وشجاعة. ولا يسأل عما عهد يعني لا يسأل، يأتي لنا بالمؤن والميرة إلى البيت ويأتي ويأتي ولا يسأل، يعني انت يعني أين ذهبتم بالسكر، أين ذهبتم بالأرز، لا يسأل. وإذا أردنا أن نصفه بأوصف السوء عند ذلك معنى ذلك: زوجي إن دخل فهد، يعني الفهد إذا دخل إلى بيته نام وتمرد، وإذا خرج أسد فهو غضبان سفيه، ولا يسأل عما عهد، عنده أولاد وعنده بيت فلا يسأل عنهم أبدا ولا يفكر في مؤنتهم أبدا. فالكلام ماذا يحتمل؟ يحتمل المدح ويحتمل الذم. أما السادسة فتقول: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف. نعم، معنى هذا: زوجي إن أكل لف يعني من لف جميع الطعام فلا يترك شيئا على الإناء ولا يترك شيئا في الشراب للعيال أبدا. وإن اضطجع التف يعني أخذ الثوب والتف به فنام وحيدا، أي لا ينام مع زوجه. ومن السنة أن ينام الرجل وزوجه في فراش واحد وفي دثار واحد، فهذا إذا اضطجع التف منفردا معنى ذلك لا يباشر زوجته فلا تنتفع به ليلا ولا نهارا. قال بعد ذلك: ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني عادة الرجل إن وجد زوجته فيها شيء باردة مريضة كذا وضع يده على جسمها يسألها عن حالها وعن مرضها ويفعل ذلك شفقة عليها وربما يخفف من أمرها، ولكن هذا الرجل لا يمد يده أبدا حتى لا تقول له إنها مريضة أو بحاجة إلى شيء، ولا يولج الكف ليعلم البث فلا شفقة له أبدا. أما السابعة فقالت: زوجي عيايا أو طبقاء أو غيايا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. معنى عند ذلك عندما نقول غيايا، نعم، هذه الكلمة بمعنى من العي، ومعنى ذلك أنه غير قادر على الوطء مطلقا. وهذه كلمة تستعمل في الإبل فيقال مثلا يعني عي من الضراب أي عنين، هذا يستعمل، فباعتبارهم أهل بادية أشاروا إلى الزوج بما يشار إليه في الإبل. وكذلك عندما قالت غيايا معنى ذلك أنه ذو ضلالة وخيبة. وكذلك عندما قالت طبقاء أي أحمق لا يفهم شيئا عليه، كل داء له داء. لو أردت أن تجمع أمراض الدنيا والأوصاف الحقيرة في الرجال لوجدتها في زوجي، لذلك تقول لها شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني إذا دخل يضرب الرأس فيشجه فينزل الدم، ويأخذ اليد فيفلها يلوي اليد، أو أحيانا يفعل الأمرين معا، يشج الرأس أو جمع كل لك، الشج والفل بكل واحدة من هذه الأمور، فدائما كسر العظام والجراحات عنده أمر يسير. أما الثامنة فتقول: زوجي المس مس أرنب. والأرنب عندما يكون لينا فهو كثير اللين والنعومة والريح الطيب. لذلك الزرنب هو رائحة لنبات في البادية طيب، ولذلك مسه إنما يكون يعني لينا وكذلك رائحته طيبة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. نعم، طويل النجاد عندما تبين ذلك وقريب البيت من الناد. معنى رفيع العماد، الناس يقولون عندنا في العامية هل بده يعمل جمال بيعلي باب داره، ومعنى ذلك هنا من كان كريما فعليه أن يكون عنده خيمة عالية، لأنه كلما كبرت الخيمة كبر هذا العمود الذي يكون في الوسط من أجل كثرة الذاكرين أو كثرة الزائرين. ولذلك هو بالأصل طويل فيحتاج إلى خيمة، وهذا كناية ليست عن طوله وإنما عن طول كرمه وطول معروفه ما بين الناس. طويل النجاد معنى ذلك حمائل السيف عنده طويلة، وهذا مما يشيره العرب إلى مسألة القوة، لذلك صاحب السيف الطويل غالبا يكون قويا. وربما لو نظرنا إلى بعض سيوف الصحابة الموجودة الآن في بعض المتاحف لقلنا يعجز القوي عن حملها، فكيف كانوا يقاتلون فيها؟ قريب البيت من الناد، يعني ما جعل المكان الذي يسكن فيه والمكان الذي يستقبل فيه الضيوف بعيدا، ولذلك أول ما يأتي يعني إليه الضيف فهو قريب منه لشدة كرمه. قالت العاشرة: زوجي مالك، يعني اسمه مالك. وما مالك هنا إنما تريد الحاقة، ما الحاقة؟ إنما تريد أن تفخم أمره ولذلك وأن تعظم من شأنه. له إبل كثيرات المبارك، يعني إذا جاء الضيف ويقول، هل يقول صاحب البيت والله اليوم الإبل كلها في المرعى ماذا نذبح لك؟ ولذلك من عادته أنه يترك عددا لا بأس به في كل يوم في البيت، لا تذهب هذه الإبل اليوم إلى المرعى، تذهب في يوم آخر ويصير تبادل. والسبب في ذلك إذا جاء الضيف له إبل كثيرات المبارك ولذلك قليلات المسارح، يعني لا تسرح، وذلك كما تسرح من أجل أن يستعد للضيفان في كل يوم، فإذا جاء الضيف ذبحت يعني ذبح العمال الإبل من أجل الضيوف. ولذلك وصفها: له إبل كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه النهوالك. وكأن الإبل التي عنده كأن هنالك من يصطف من العبيد والإماء، وكأنه يحملنا الدفوف والتي فيها المزاهر، يعني يقولوا أهلا وسهلا بالضيف، مجرد ما سمعوا كلمة أهلا وسهلا بالضيف عرفوا أنه السكين قربت على الرقبة، وبعد ذلك ذبحت هذه الإبل. أي إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا من اليقين أنهن هوالك، كل شيء هالك يعني ميت، وكيف تموت عندما تذبح للضيفان. قالت وهنا بيت القصيد. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع، كذلك كلمة وما أبو زرع من أجل التفخيم ومن أجل التعظيم. هنا كل بيت شاهد جاء من أجل ماذا؟ القرط الذي يوجد في الأذن. أناس من حلي أذني. النواس تبع الساعة معروف يذهب يمينا وشمالا، كان عندما كانت تربط الساعات ساعات المساجد، ولذلك عندما تضع المرأة القرطة، ولذلك كان العرب يقولون بعيدة مهو القرط، يعني بين الرأبة وما بين إذا سقط القرط يعني يحتاج إلى مسافة، وهذا كناية عن الرقبة الطويلة التي يصف فيها العرب نساءهم من أجل الجمال. ولذلك قال أناس من حلي أذني، يعني إن القرط الموجود من في أو الأقراط التي أعدت لآذاني إنها تنوس نوسا، يعني كما النواس في الساعة. قال وملأ من شحم عضدي، معنى ذلك من كثرة ما أكلت عنده ومن كرمه، فإن العرب كانوا يحبون المرأة السمينة، ولذلك قالت ملأ من شحم عضدي، فترى أن جسمي قد امتلأ واكتنز من كثرة الغذاء الموجود، وهذا يدل أيضا على الكرم. ولذلك عندما خصت العضد بالذكر، فإذا كان عضدها ممتلئ فما بالك بجسمها، فهذا من باب أولى. قالت بعد ذلك وبجحني فبجحت إلي نفسي، من كثر ما عظمني رأيت نفسي عظيمة عنده كثيرا، وجدني في أهل غنيمة، هكذا قالت، بشق، يعني موضع من المواضع البسيطة، وكان أهلي ربما عندهم غنم أو غنمتين، فأنا امرأة فقيرة جدا عندما خطبني، تعترف بأصلها، فجعلني، هو هذا تقول، في أهل صهيل. أهل الصهيل يطلق الصهيل على الخيل، فوجدت نفسي عند جماعة عندهم خيل كثير، فجعلني في أهل أصيل صهيل وأطيط. نعم، ولذلك الأطيط صوت للإبل، ولذلك وجدت نفسي ما بين فرسان وما بين أصحاب إبل. قال ودائس، والدائس ما هو؟ البقر الذي يدوس على، يعني بنحط له، معنى ذلك هؤلاء أهل خيل وأهل إبل وأهل زراعة، فهم يملكون الخيل والإبل والبقر. كذلك ومنق من التنقية، لذلك فهم أهل زراعة أيضا، وعندهم من المحاصيل الكثيرة التي تنظف وتنقى الحبوب من الشوائب. قالت فعنده أقول فلا أقبح، يعني عندما أتكلم يسمع كلامي، ما حدا بيقول اسكتي اسكتي أنت لا تحكي، لا، عندما أقول فلا أقبح. وكذلك قالت وأرقد فأتصبح، لكثرة الكرم يأتيني الرعاة الذين رعوا وحلبوا الأبقار والأغنام والإبل صباحا، فيأتوننا باللبن صباحا ونشربه ونحن ما زلنا في فرشنا، وعنده أرقض فأتصبح. نعم، إذن ومعنى هذا إنه كثير الخدم، فإن المرأة التي تبقى في فراشها وتشرب اللبن صباحا، معنى ذلك لا تقوم إلى الخدمة مباشرة، لأنها لا تحتاج إلى خدمة، فقد خدمها الكثير من العبيد في ذلك الوقت. قالت وأشرب فأتقمح، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأبي هريرة اشرب، فيقول شربت، فيشرب، فيقول شاشرب، فيشرب، ويقول بعد ذلك والله لا أجد له مساغا يا رسول الله. هذا معنى وأشرب فأتقمح، حتى لا يبقى لمكان الحليب واللبن مساغا. نعم، ولذلك أيضا من كثرة الشرب لا أفكر في الماء، لأن هذا الشرب السوائل جعلني مرتوية كثيرا، فهذا معنى. عندما انتقلت إلى أمه، والمرأة كانت تعيش العائلة مع بعضها البعض، ثم وصفت الأم فقالت، يعني حماتها، قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. معنى هذا إذا كانت الأواني الطناجر وكذا والحلل التي عندها كبيرة جدا، ماذا يعني هذا؟ أنها أصحاب صاحب الدعوة، دائما لا يكفيها الطعام القليل لأنها تدعو. فحمات امرأة يعني عظيمة كريمة جدا، ذات بيت واسع وآنية أيضا واسعة جدا، فهذا أمر عظيم. عندما قال بيتها فساح، أي فيه فسحة كبيرة، وعكومها رداح، العكوم الآنية. نعم، كذلك انتقلت إلى ابن أبي زرع، طبعا كان الرجل يتزوج عدة زوجات. نعم، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ قال مضجعه كمسل الشطبة. ما معنى كشطبة مسلة؟ ما معنى هذا؟ يعني هو نحيف جدا، فكأنك تجعله مثل العصا ينام، وهذا على عكس الفتيات، فإن الشاب ينبغي ألا يكون سمينا، أن يكون نحيفا، فإنه معد للغزو والخدمة، وإذا انتقل على الدابة فإنه يركض عليها لخفته ويركب وهي تجري، فمضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع جفرة. عندما يأكل لا يجلس على الأكل هكذا مترهل كأنه يجلس ركبة ونص، يأكل لقمات وثم يقوم بسرعة، فهذا يدل على نشاطه. أرادت أن تتحول إلى بنت أبي زرع، فقالت: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها. وهنا وصفت البنت بأنها مستجيبة دائما لأمر أبيها وطوع أمها. معنى ذلك هي بارة بالوالدين، البنت هنا بارة بوالديها. ثم قالت: وملء كسائها، يعني إن الثوب الذي يلبسه لا يكون هكذا. كانت البنات دائما لا تخطب البنت إلا إذا كانت مليئة في جسمها، أما هذا الفكرة الجديدة التي حدثت ما هو إن عبارة عن نحافة، فهذه مستوردة إلينا في هذه السنوات فقط، فكانت البنت النحيفة لا أحد يقرب منها، وإنما تؤخذ ملء كسائها، يعني مشدود الثوب عليها، وذلك من أجل أنها قد غذيت فهي ضخمة وسمينة جدا، وهذا ممدوح في النساء وغيظ جارتها. إذا قلنا إن الجارة بمعنى الجارة، معنى ذلك إنها تخطب قبل غيرها، وإذا صارت زوجة فجارتها من؟ ضرتها، فلذلك هي تسود على سائر ضرائرها لحسنها وجمالها وبرها وأخلاقها، نعم، إلى غير ذلك، وجمالها وحسنها ومالها إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك أرادت أن تمدح الخادمة، الخادمة التي في بيت أبي زرع جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، تسمع، عندها أذن لا تسمع، مهما سمعت من الأحاديث لا تنقله لا إلى الجيران وإلى الخدام، فبيتنا سره لا يخرج منه. لا تبث حديثنا تبثيثا، فهي صاحبة دين وخلق، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، نعم، يعني لا تأخذ شيئا من الطعام فتسرقه ثم تأخذه إلى بيت آخر، فهي صاحبة أمانة وصيانة تماما. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ما بتشوفون عش عنكبوت وهنا كذا وهنا كذا وهنا أوساخ، لا، وهذا دليل على كثرة نظافتها، فلا تجد في بيتنا قمامة ولا كناسة، فليس كعش الطائر، لأن عش الطائر يجمع ما بين هذه، فبيتنا ليس كعش الطائر، بيتنا نظيف جدا. بعد ذلك أرادت أن يعني تبين بعد هذه المقدمة، خرج أبو زرع، يعني في يوم من الأيام خرج أبو زرع لسفر له، قال: فلقي يعني امرأة لها ولدان يلعبان من تحت خصرها برمانتي، نعم، والأوطاب تمخض، يعني خرج في أي وقت؟ في الوقت الذي ماذا يفعل الناس؟ يخرجون الزبدة من اللبن، يعني في وقت الخير والأوطاب تمخض، نعم، هذا معنى. فلقي امرأة يعني هنا في سفره، عندما لقي هذه المرأة في سفره، معنى ذلك يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني هذا يشبه أحد أمرين. الأمر الأول وهذا هو الواضح، أن المرأة وإن كانت عندهم سمينة لكن لا يحبون أن تكون لها بطن كرش، يعني فلذلك كان صدرها، يعني كانت لها منخسف في بطنها بعد صدرها، ولذلك أولادها ذات اليمين وذات الشمين من الممكن أن يلعبان بشيء، يتقاذفان رمانا من هنا إلى هنا، أو يعني كناية عن الثديين معنا. فطلقني ونكحها، هذه هنا المشكلة في أبي زرع في كل ذلك. قالت بعد ذلك: فنكحت رجلا سريا، يعني رجل من أشراف القوم بعده، ركب شريا، ركب الشري هو الفرس، واتخذ خطية طريق من جهة البحرين، يعني هذا المكان الذي كان يذهب إليه الناس، وأراح علي نعما ثرية، يعني أعطاني من كل شيء يملكه، وأعطاني من كل شيء زوجة، من كل رائحة. ما معنى الرائحة التي تذهب؟ يعني خذي مثلا ناقتين وجملين وبقرتين وثورين وكبشين ومعزين، يعني ما خلى شيء، من كل رائحة من كل بهيمة زوجة، هذا زيادة على كل المصروف. ثم قال لي كلي أم زرعين، يعني لا تتركي شيئا تشتهينه إلا وتفعلي ذلك. نعم، كلي أم زرعين وميري. إلى الآن بنسميه إحنا مكان القمح وكذا عند الدولة صوامع الحبوب ميرة. نعم، وميري أهلك، يعني اجعلي لهم الطعام الذي يشتهون، يعني معنى ذلك هو كريم حتى إلى أهل من؟ إلى أهل زوجته. تقول بعد ذلك: فلو جمعت كل شيء أعطانه من؟ هذا الرجل الشريف السري. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ، كل شيء لا يساوي ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني كل شيء أعطاني إياه ما بيساوي الصحن الصغيرة اللي عند أبو زرع. معنى أبو زرع كم كان كريما، ولذلك هي لا تحقر، كما يقول الناس: ما الحب إلا للحبيب الأول. عاشت معه وبعد ذلك أعطاها كل شيء وتزوجها بكرا وإلى غير ذلك. من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من نسائه؟ السيدة عائشة. وكانت تقول له: أرأيت يا رسول الله لو نزلت بستانا منه شجر قد أكل منه ومنه شجر لم يؤكل منه، من أين تأكل؟ قال: من الذي لم يؤكل منه. فكانت تميز نفسها على سائر ضرائرها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يبين الألفة التي تكون ما بين الرجل وما بين الزوجة، ويريد أن يجعل من ذلك تشبيها صلى الله عليه: كنت لك، يعني كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا عائشة كأبي زرع لأم زرع. لكن المشكلة الآخرانية أن أبو زرع طلق غير أني لا أطلقك. إذن هذا الحديث استفدنا منه شيئا واحدا، وهو أن أناس من حلي أذني، ولهذا طرقنا الحديث. وكان هذا الحديث فيه من الكلمات اللغوية القوية جدا، وفيه من الدعابة، وفيه من صفات الأزواج، وفيه من حديث النساء بين بعضهم البعض. فإذا أردت أن تذكر ما بين النساء يعني فافعل خيرا مع زوجك حتى لا تذكرك بسوء إلى غير ذلك. وكان العلماء يمتحنون طلابهم بهذا الحديث، لذلك أحببت أن أذكره وأن أشرحه. نعم، بعد ذلك قال أنه لا بأس به. ما هو القرد؟ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزنا، ما دامت هي أنثى وغرضها من الزينة فماذا نعلق في أذنها. وغالبا اليوم أدوات التثقيب أدوات بسيطة جدا وصارت صيدلانية وطبية، فهذه مسألة بسيطة. ويكره في الصبي، انتهى. ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية للصبي. ربما إذا أطلق الكراهة معنى التحريم أحيانا يعني، لكن بالنسبة للصبي باعتبار غير مكلف، إنما التحريم على من؟ على والديه أو على وليه الذي يقوم بهذا الأمر. ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية للصبي، لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل، حتى إننا العرب كانت تتباهى، وألفاظها وكلماتها وأشعارها وأمثلتها كثيرة في مسألة يعني القرط الذي يوضع في الأذن. وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة، فكذا هذا أيضا. والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل، يعني المرأة قد تفعل شيئا أعظم من ذلك من أجل أن تجمل نفسها، ومن أجل أن تقدم نفسها جميلة متزينة لزوجها. سهل محتمل ومفتقر لتلك المصلحة، فتأمل ذلك فإنه مهم. نعم، بعد ذلك الشيخ ينتقل أيضا من باب الصيان. إذا كانت لك دابة وهذه الدابة دخلت على زرع قوم فأفسدت هذا الزرع، عند ذلك ماذا؟ قال: من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا. انظروا إلى هذه الكلمة: من كان مع دابة، يعني الدابة منسوبة إليه، وعادة الدواب تحفظ ليلا في أماكنها في الإسطبلات ولا تحفظ نهارا. يعني أما بالنسبة للحقول فإن الحقول إنما تحفظ نهارا وفي الليل ينام الحراس، يعني عادة يعني عندما يأمنون أنه لم يبقى أي حركة ينام. ولذلك من هذا الضابط سنقوم بعد ذلك بشرح ماذا تفعل البهائم في المزروعات وفي الطرقات، فلو أكلت شيئا جنحت الدابة إلى شيء، إنسان، حيوان، مال، كسرت أدخلت رأسها في قدر لم يخرج إلا بكسر ذلك القدر، ماذا نفعل؟ هذا ما سيكون درسنا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.